تفسير الآية 34 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي سننزل عليهم بإذن الله وبقدرته عذابا من السماء بسبب أنهم كانوا يفسقون، أي يخرجون عن طاعة الله، أي عن دينه الإسلام، فلا يفعلون الخير بل يفعلون كل شر ومصرون على ذلك تمام الإصرار. وقد كان العذاب في صورة مطر من السماء ليس بماء وإنما بحجارة صلبة شديدة الصلابة والسخونة، فأهلكتهم جميعا مع الإتيان بأسقف بيوتهم من الأعلى إلى الأسفل على رؤوسهم لإفنائهم تماما.